تعالوا بقى اذكر لكم الاثنين وثلاثين وقت اللي يظن ان يستجاب فيها الدعاء، اوقات الاجابه. واحد وهو اخطرها واهمها جوف الليل الاخشى. عن عمرو بن عبسه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل من دعوه اقرب من اخرى او ساعه؟ يا الصحابة رضوان الله عليهم أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. الصحابة لم يتركوا شيئا إلا وسألوا عنه وعرفوه وفعلوه وأخبرونا عنه. جزى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أو السؤال ده أنا كان نفسي فيه، أسأل عن سيدنا النبي، تاني الصحابي سألوا وبالصيغة اللي أنت نفسك فيها وعايزها: يا رسول الله، هل من دعوة أقرب من أخرى؟ يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من أخرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والحديث صحيح في سنة الترمذي. جوف الليل، هذه الساعة الخطيرة جدا اللي كل الناس نايمة فيها، كل الناس ضيعة فيها، جوف الليل الآخر، آخر الليل، الثلث الأخير من الليل اللي الرسول أخبر فيها صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأشوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الصبح، حتى يأذن الفجر، والله عز وجل: هل من سائل؟ سبحان الله العظيم، وانت نايم مش سائل. يبقى اول وقت يظن فيه الإجابة وأقرب إلى الإجابة وأحرى للإجابة الثلث الأخير، آخر ساعة في الليل قبل الفجر، آخر ساعة قبل الفجر، إنك تقوم وتدعي، فأنت أقرب إلى الله والدعاء أقرب إلى الإجابة. اثنين، هناك ساعة كل ليلة. بعض العلماء قال ان الساعة دي اللي هي اخر ساعة في الليل، واحنا نخلي الساعة دي على عمومها، ان في ساعة غير اخر الليل دي، ما بينهمش عموم وخصوص، هناك ساعة عموما. قال عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه. في ساعة كل ليلة، الساعة دي امتى؟ في ساعة في الليل، في الأول في الوسط في الآخر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم كده، كان بيقوم في أول الليل ويقوم في وسط الليل ويقوم في آخر الليل. تحري هذه الساعة. ثلاثة، إذا انتصف الليل، في نص الليل بالظبط، عشان يقول سبحان الله، شوف فضل ربنا واسع، شوف كرم ربنا كبير، اللي يقول ما بقدرش أقوم آخر الليل يبقى في وسط الليل، في اول الليل. اذا انتصف الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب السماء نصف الليل، نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشار. حديث رواه الطبراني وصحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. حين ينتصف الليل، في نص الليل، ربنا سبحانه وتعالى يقول هل من داع، فينادي مناد لغير آخر الليل، أن الله يقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، لينادي مناد، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها، أعوذ بالله من شر هذا، أو عشار. عشار اللي هو كان بيجمع الضرائب والمكوس من الناس بالظلم والأذى. الوقت الرابع من أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح. بين الأذان والإقامة الوقت اللي الناس كلها بتضيعه، بين الأذان والإقامة، لأن كثير من الناس النهاردة ما بقاش يخرج من البيت عند الأذان. وأنا كثيرا ما أقول لأولادي وأقول للشباب يا ابني الدعاء للصلاة مش بالإقامة، بالأذان. الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح. يبقى ساعة بتسمع الأذان روح المسجد، ما تقولش لا ده فاضل تلت ساعة لسه، أصلهم بيقعدوا من الأذان والإقامة مدة طويلة، روح اقعد في المسجد ساعة الأذان اخرج. أين أمثال سعيد بن المسيب رحمه الله اللي بيقول لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، إلا وأنا في المسجد، يعني بيخرج قبل الأذان، يدخل المسجد قبل ما يأذن المؤذن، مؤذن يؤذن للصلاة وهو في المسجد، مش اللي نايم في البيت بعد الأذان ولسه الإقامة فاضل ثلث ساعة. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الإنسان يظل بين الأذان والإقامة موجود في المسجد، قاعد في المسجد بيدعو، دعاء لا يرد، الدعاء بالأذان والإقامة مستجاب. 5 عند الأذان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لا تردان أو قلما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. يبقى ساعة المؤذن ما يقول الله أكبر الله أكبر، ساعة الأذان دي الدعاء لا يرد، الدعاء مستجاب. وعند الاشتباك في الحرب، أثناء الحرب، في بداية الحرب يكون الدعاء مستجابا عند الأذان. 6 في السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، والحديث في صحيح مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. 7 دبر الصلوات المكتوبات. بعد الخروج من الصلاة، بعد التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الوقت وقت إجابة للدعاء. عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والحديث في سنن الترمذي بسند حسن. دبر الصلوات المكتوبات بعد التسليم من الصلاة تفاجئ أنه أي جري ياخد حذاءه ويطلع يجري. استمر بعد التسليم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تسبح ربك 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتسأل الله ما شئت. بعد الصلاة المكث بعد الصلاة والحفاظ على حرارة الصلاة هذه المدة تكون أحرى للإجابة ولقبول الصلاة نفسها. عند نزول المطر من أوقات الإجابة بنمرة 8 عند نزول المطر وعند زحف الصفوف في سبيل الله وعند إقامة الصلاة، دول ثلاثة على بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وعند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث. الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع 1026 عند نزول المطر اطلب من ربنا سبحانه وتعالى وقت إجابة. أيضا من أوقات استجابة الدعاء ساعة يوم الجمعة. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذه الساعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة أي ساعة هي؟ وأرجح الأقوال فيها حديث صحيح أنها آخر ساعة في يوم الجمعة قبل المغرب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تضن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. يبقى اللي راح صلى العصر في المسجد يوم الجمعة وجلس في المسجد معتكفا إلى المغرب ينتظر صلاة المغرب فهو بيصلي، كأنه بيصلي، فهو واقف المدة دي قاعد المدة دي في المسجد معتكف، الدعاء حري أن يستجاب. 10 من أوقات استجابة الدعاء الدعاء عقب الوضوء ثم صلاة ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بين يتمهما. أهم حاجة إيه؟ يتمهما دي، يتمهما. أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا، والحديث مر معنا. 11 عند شرب زمزم، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم أكرمنا بالحج والعمرة، اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. زمزم، وما أدراك ما زمزم؟ ماء زمزم لما شرب له قيل ضعيف. الصحيح طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم، تشرب زمزم و وتدعي وتشرب وتدعي وتشرب وتدعي، وماء زمزم لما شرب له. الحديث صحيح، ماء زمزم لما شرب له، بعض الناس ضعفه، لكن هو في صحيح سنن ابن ماجه، الشيخ الألباني صححه في صحيح سنن ابن ماجه الحديث 3062، ماء زمزم لما شرب له بشرط النية الصادقة. 12 عند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء بالمأثور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في صحيح البخاري. وقفنا عند 12، 13 تأتي بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. شهد الكلمات. أسر إليك منك وليس إلا يسر إليك منك المستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الرب السيد الغفور، فإن عذبتني فبتوسعني وإن تعفو فأنت به جدير. شهد الكلمات آيات نتدبرها، آيات نعرفها نقرأها نستفيد منها نتربى منها، إنها آيات كتاب ربنا جل جلاله، نغوص في بحارها نسعى وراء خفايا أسرارها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شهد الكلمات لفضيلة الشيخ محمد بن بخنة الشهراني. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نسترسل في ذكر أوقات استجابة الدعاء. ذكرنا 12 وقتا وبقيت معنا 20 أخرى. 13 إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة. يبقى في شرطين. الشرط الأول أن تتوضأ قبل النوم، في وضوء اسمه وضوء النوم، بعض الفقهاء يذكره بطريقة عجيبة جدا جدا. بعض الفقهاء يقول ايه؟ يقول انك انت تتوضى وتدخل الفراش، حتى لو احدثت ساعة دخولك الفراش تبقى برضه مستمر. المهم انك انت تتوضى، وضوء اسمه وضوء النوم زي وضوء الصلاة بالظبط، مفيش فرق. يبقى نمرة واحد انك تتوضى، اثنين ان تظل تذكر الله حتى يغلبك النوم، ترقد على السرير وتقول اذكار النوم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. من دعاء النوم باسمك اللهم اموت واحيا، من دعاء النوم ادعية النوم كثيرة، وليتك تراجع كتاب الانس بذكر الله. من ادعية النوم انك انت تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، زي الصلاة بس التكبير 34 زي اذكار اللي بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وانت نايم بتتقلب في السرير، الغطا وقع من عينيك، مديت إيدك جبته، وانت مغمض عينيك وبتتقلب: يا رب اغفر لي، يا رب يغفر لك، يا رب اعفو عني، يا رب يعفو عنك. في أكرم من كده؟ وحديث صحيح سنن أبي داود، عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. صحيح سنة الترمذي. في أي وقت من الليل أو النهار، مزنوق في أي حاجة، تعبان من أي حاجة، بس أنت قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا يا رب، اللهم اكشف الغم عن المسلمين أجمعين. 15 دعاء الناس عند المريض وعقب وفاة الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وحديث صحيح مسلم. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الحديث صحيح مسلم. الدعاء 16 الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدم قبل الدعاء الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث في صحيح سنن أبي داود. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، الله يحب أن يثنى عليه، الله يحب أن يتملق له. العبد ينبغي وهي ديك أمر إحنا مفتقدينه، أن نتملق ربنا جل جلاله، أن نتوجه إليه، أن نمدحه، أن نحمده، أن نثني عليه، أن نمجده. دي آفة إن إحنا أعاجم فيها، مش ما إحناش ما أقول هذا يحتاج إلى إلهام. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في يوم القيامة في الشفاعة الكبرى: ثم يفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد غيري صلى الله عليه وسلم. هو ده ان احنا نيجي نقول ما هيش تتعلم، محتاجة فتح الخاص، ازاي تمدح ربنا، ازاي تثني عليه، ازاي تتملكه، تتودد اليه، ازاي. هي دي القضية، انك تعرف ازاي تستفتح ابواب السماء، تفتتحها للدعاء، ازاي تستنزل الرحمات، ازاي تستمطر الفضل. ده زي ما قلت لك يحتاج الفتح الخاص. من اسباب استجابه الدعاء ان تدعو الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في حلقه ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه: اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اني اسالك. احفظ كده، لان في الدول اسم الله الاعظم. اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اسالك ان تكتب لنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والحديث صحيح في مسند الامام احمد. الدعاء باسم الله الاعظم، سبحان الله العظيم. اسم الله الاعظم جاء ذكره في السنه في عدة مواضع، ليس الآن موضع استقصائها، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نسأل الله أن ييسر نستجمعها في وقت آخر. لكن أنا أردت أن الدعاء ده مش مشهور. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم تسأل الله عز وجل بعدها. 18. دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. بظهر الغيب يعني ما يبقاش قاعدين قدام بعض مش شايفين بعض، يعني انتوا دلوقتي مش شايفيني، ادعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يعفو عني ويكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. انت كسبان يا باشا، انت تدعي لي بلسانك والملك بلسانه الطاهر يقول ولك بمثل، هتاخد زي ما دعيت. 19 دعاء يوم عرفة في عرفة. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، آمين يا رب. اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقنا الحج هذا العام ولا تحرمنا يا حي يا قيوم. دعاء يوم عرفة في عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث صحيح مسلم. وأيضا الدعاء يوم عرفة في غير عرفة، الناس اللي قاعدين في أي حتة في الدنيا برضو دعاهم مستجاب يوم عرفة. الدليل حديث حسن في سنة الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. 20 الدعاء في شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ليك في رمضان كل يوم دعوة مستجابة. والحديث صحيح في مسلم لما معه. 21 عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء حتى يملأوا ما بينه وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك، اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك، اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك. فكيف لو رأوني؟ سبحان الله العظيم. نحن نعبد ربنا بالغيب، لم نره، نحن نصدق بالغيب فقط، تعلمنا وعلمنا وعرفنا وعرفنا عنه، لم نره، فكيف لو رأيناه؟ وتأمل معي سؤال ربنا جل جلاله: هل رأوني؟ يقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ أما لو شافوني كانوا عملوا إيه؟ قالوا لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. كلام الشاعر لما يقول إيه؟ وكنت أظن أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب. سبحان الملك. قال وماذا يسألون؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قالوا ويستغفرونك. فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول الله وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. الله أكبر. حديث عظيم جدا ومبشر من المبشرات. وتأمل آخر الحديث الملائكة يقولوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء ذنوبه كتيرة إنما مر كان معدي فجلس معهم. شوف الأرزاق بقى. فيقول الله وله غفرت. ده بالذات بقى غفرت له. وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله العظيم. مبشرات. مبشرات عظيمة جدا. 22 عند الدعاء في المصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والحديث صحيح مسلم. 23 الدعاء في حالة إقبال القلب على الله ووضوح الإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. من قلب غافل لاهن لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن العلماء يقولون بمفهوم المخالفة أن الله يستجيب الدعاء من قلب حاضر صادق. 24 دعاء مظلوم على من ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث صحيح البخاري. دعاء المظلوم على من ظلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. 25 دعاء الوالد لولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. والحديث حسن في سنن أبي داود. ودعاء الوالد على ولده أيضا مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: مظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. على ولده حديث حسن في سنن الترمذي. ودعاء المسافر أيضا هذا من الحديث السابق: دعوة المسافر. 28 دعاء الصائم حتى يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. 29 دعاء الإمام العادل. 30 دعاء الصائم عند فطره. 31 دعاء المضطر. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عن سعيد بن عبسة: بينما رجل جالس في الكعبة وهو يعبس بالحصى يقذفها، إذ رجعت حصاة منها فصارت في أذنه، فعالجوه بكل الحيل فلم يقدروا على إخراجها. فبينما هو ذات يوم جالسا إذ سمع قارئا يقرأ هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوثب الرجل وقال: يا رب، أنت المجيب وأنا المضطر، اكشف ضر ما أنا فيه. قال: فنبرت الحصاة من أذنه. طلعت نط الحصاة من أذنه. سبحان الله العظيم. 32 وهي الأخيرة: دعاء الولد البار لوالديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث في صحيح مسلم. وتأمل: ولد صالح يدعو، إن يبقى ابنه أو بنته. اثنين: إنه يبقى صالح. يعني لو الولد غير صالح ودعا لا يستجاب. نمرة ثلاثة: يدعو. لأنه ممكن يبقى فيه الولد وصالح وما بيدعيش لوالديه، وما بيدعيلهمش. في الحالة ديك لا ينتفع الوالد بأولاده. يبقى لازم أولا يبقى ابنه أو بنته. اثنين: يبقى رجل صالح أو امرأة صالحة. صالح، لو مش صالح لا يستجاب دعاءه. ثلاثة: إنه يدعو ويفعل الدعاء. هذه مظنة استجابة الدعاء في 32 نقطة ذكرناها. ثم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وصادف خشوعا في القلب، وانكسارا بين يدي الرب، وذلا له، وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عبده، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. أنا عايز أذكر تفاصيل اللي ذكرها ابن القيم ديك تاني بالراحة واحدة واحدة نقطة نقطة. أولها حضور القلب في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهم. أحيانا الإنسان يسجد أو يرفع لي: يا رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، كلام بلسانه بس والقلب مش حاضر، القلب غافل لاهي مشغول، ما ينتفعش بهذا الدعاء. لازم حضور القلب، لازم الشعور بالاضطرار. اثنين، تقديم التوبة ورد المظالم وترك المعاصي قبل الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لله ترك المعاصي والعمل بالطاعات. ثلاثة، الإلحاح وعدم الاستعجال. الإنسان يظل يلح. أربعة، الاعتراف بالذنب والاستغفار والاعتراف بالنعمة والشكر لله عليها والثناء عليه سبحانه وتعالى بها قبل الدعاء. وخمسة، أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. بيّن هذا الحديث أن أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. ستة، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بذلك. يعني يبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم أيضا بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعاء في الرخاء ينفع الدعاء في الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أنت عايز ربنا يستجيب لك لما تحتاج وتزنق، يبقى تكثر الدعاء في الرخاء. أيها الإخوة، أنا هديكم واجب الأسبوع ده ألا تفطر ألسنتنا عن الدعاء ليل نهار بكل شيء. كان لا يستحي أحدهم أن يسأل الله في شسع عليه. أي شيء نفسك فيه ادعو من خير الدنيا والآخرة. إن الله لا مكره له، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أكثر الدعاء، أكثر الدعاء. بإذن الله تعالى ألتقي بكم الأحد القادم إن شاء الله على وعد أن نستجمع بعض الأدعية المأسورة والأدعية أو الأحاديث التي ذكر فيها اسم الله الأعظم. عايزين نعرف أو نحاول نتعرف إلى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.